بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف العلامة الشيخ أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع: باب مسح الخفين، إلى أن قال: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف، وغسل ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف، ثم تمم طهارته أو مسح رأسه، ثم لبس العمامة، ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف وغيره، لم يمسح ولو جبيرة. طيب، الآن المصنف رحمه الله يتكلم على بعض المسائل التي هي مبناها على شرط من شروط المسح على الخفين، وهو كما مضى معنا في دروس سبقت أن من شروط المسح على الخفين، وهو الشرط الأساس، أن يلبسهما على طهارة كاملة. والمذهب كما قلنا الخفين، المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، المسح على العمامة، كلها يشترطون المذهب أن يشترط المذهب أن تلبس على طهارة كاملة. فهو بناء على هذا التأصيل يذكر بعض المسائل. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف، وهو الجنب الذي أراد أن يغتسل ونوى رفع حدثيه، أي الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لكنه لم يغتسل، إنما غسل رجليه ابتداء ولبس الخفين ثم غسل بقية جسده. لماذا ذكر المصنف هذه المسألة؟ انتبهوا يا إخوان، ذكر المصنف هذه المسألة لأنهم، أي الحنابلة، لا يشترطون الموالاة في الغسل، الوضوء، يشترطون الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. أما في الاغتسال فإنهم لا يشترطون الموالاة، فلو أن الإنسان اغتسل ثم خرج، ولما خرج وإذا به بعد ساعة تبين له أن ظهره أو قدمه أو جزءا من بدنه لم يصبه الماء، هل يعيد الاغتسال من جديد؟ قالوا لا، ما يعيد الاغتسال، وإنما يغسل المكان الذي لم يصبه الماء، لأنهم لا يشترطون الموالاة. اغسل المكان الذي لم يصبه الماء وتعتبر أنك قد تممت غسلك. هو الآن هذه المسألة تنبني على ذلك، ما دام أن الغسل لا يشترط فيه الموالاة، لو أن الإنسان نوى رفع الحدثين، وهذا يبين أن الإنسان إذا اغتسل ونوى رفع الحدثين فإنهما يرتفعان. لكن ماذا حصل هنا؟ أنه غسل قدميه، أي رجليه، ثم لبس الخفين قبل أن يغسل بقية جسده، ثم غسل بقية جسده. هل يجوز له أن يمسح على هذين الخفين أم لا؟ هذه هي مسألتنا. قال لا، ما يجوز له أن يمسح على هذين الخفين. لماذا؟ لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة، واضح؟ مثال آخر على المذهب، لو أنه غسل رأسه، نوى رفع حدثيه، فغسل رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل سائر جسده، فهل يجوز له أن يمسح على العمامة؟ قالوا نفس الكلام هنا، قالوا ليس له أن يمسح على العمامة، لأنه عندما لبس العمامة لم يلبسهما على طهارة كاملة. فهمتم يا إخوان؟ هذا هو كلام المصنف في المسألة الأولى. أعد من جديد من البداية. ولو نوى جنب رفع حدثيه، نعم، رفع حدثيه الأصغر والأكبر، نعم، وغسل رجليه. وغسل رجليه ابتداء، يعني في البداية غسل رجليه ثم لبس الخفين. نعم. وأدخلهما الخف. نعم. ثم تمم طهارته. ثم تمم طهارته، أي غسل بقية بدنه. فهل يجوز له أن يمسح؟ قالوا لا، ليس له أن يمسح، لأنه عندما لبس الخفين لم يلبسهما على طيش، على تمام الطهارة. نعم، هذه المسألة الأولى. أيوة. أو مسح رأسه. هذه الكلام، هذه المسألة الثانية التي قلناها قبل قليل. لو أنه مسح رأسه في الغسل أو في غيره، الغسل كما مر معنا في الصورة التي ذكرتها قبل قليل، أو في غيره، إنسان يتوضأ وعندما غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يده اليمنى غسل يده اليسرى، مسح برأسه ولبس العمامة ثم غسل رجليه، المذهب لا يجيزون هنا المسح على العمامة، لأنه عندما لبس العمامة لم يلبسهما على إيش؟ على طهارة تامة. طيب ماذا يعمل؟ المذهب يقول يلزمه أن ينزع العمامة بعدما يغسل رجليه ثم يلبسها من جديد، لأجل أن يلبسها على تمام إيش؟ الطهارة. هذا على المذهب. وإن كنا قد قلنا في الدرس الماضي أن العمامة هي محل خلاف، والقول الثاني أنه لا يشترط أن تلبس على تمام الطهارة، ولعل هذا هو الأقرب، إنما الشرط يكون في ماذا؟ في الخفين، لورود النص فيهما. أما العمامة فلم يرد فيهما نص، فيبقى على الأصل وهو عدم الاشتراط. نعم. أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه. نعم. أو هذه المسألة التي يذكرها الآن في الوضوء، مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، فعلى المذهب لا يجوز له أن يمسح على العمامة، لأنه لأن المسح على العمامة يشترط عند الحنابلة أن يلبسهما على إيش؟ على طهارة كاملة، أي بعد تمام الطهارة، فهنا لم تكتمل طهارته عندما لبس ماذا؟ العمامة، فيلزمه بعد غسل رجليه أن ينزع العمامة وأن يلبسها من جديد حتى يكون قد لبس العمامة على طهارة كاملة. نعم. أو تيمم ولبس الخف وغيره. أو تيمم إذا كان ممن يباح له التيمم، إنسان عادم للماء، عادم للماء ليس عنده ماء، فإذا لم يكن عنده ماء يتيمم، فتيمم ولبس الخفين، فلبس إيش؟ الخفين. طيب إذا وجد الماء، إذا وجد الماء فعند ذلك لا يجوز له أن يتوضأ ويمسح على خفيه، بل يلزمه ماذا؟ أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وضوءا كاملا وأن يغسل رجليه، هذا معناه. أو إنسان عاجز عن استعمال الماء، الماء موجود لكنه عاجز عن استعمال الماء لوجود حرق أو برد أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فكذلك أيضا إذا زال العذر فعند ذلك لا يجوز له أن يمسح على خفيه حتى يتوضأ وضوءا كاملا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أو تيمم ولبس الخف وغيره. ولبس الخف وغيره، غيره عندهم الجبيرة، الجبيرة يشترطون أن تأيش أن يلبسها الإنسان على تمام الطهارة، وهذا أيضا ليس بصحيح، وإحنا نبهنا على هذا في الدرس الماضي، نقول أن الجبيرة تفارق المسح على الخفين فيها في, في, في عدة فروق، ذكرها الإمام المرداوي نحو من 12 فرق في الإنصاف، من ضمن الفروق أن الجبيرة لا يشترط أن تأيش أن تلبس على طهارة، بينما الخفين هي التي تشترط أن تلبس على طهارة، لأن الجبيرة مسحها الصحيح أنه عزيمة، والمسح على الخفين رخصة، والأمر الثاني أن الجبيرة تأتي على رغم أنف الإنسان وفي وقت غير متوقع، تأتي فجأة يطيح الإنسان وينكسر ثم تجبر يده أو رجله وهو لم يكن ماذا مستعدا لذلك، فلذلك تسومح في هذا. فعلى هذا الصحيح أن الجبيرة لا يشترط أن تلبس على طهارة. نعم. لم يمسح ولو جبيرة. نعم، قال لم يمسح ثم أشار إلى الخلاف، قال ولو جبيرة، ولو جبيرة، حتى هناك خلاف في المذهب، ولذلك كثير من علماء المذهب المحققين الكبار لم يشترطوا ذلك، أي لم يشترطوا أن تلبس الجبيرة على تمام الطهارة، وهو حقيقة هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الأوفق والأرفق مع عمومات الأدلة، ولا سيما وأن الجبيرة تأتي من غير سابق إنذار، تأتي فجأة من غير ما يعني أمر متوقع، يطيح الإنسان وينكسر ثم تجبر يده أو رجله فتأتي فجأة. نعم. فإن خاف بنزعها تيمم. فهذا بناء على المذهب أيضا، فإن خاف بنزع الجبيرة، ومر معنا في الدرس الماضي أن الجبيرة إذا كان الإنسان قد لبسها على غير طهارة لزمه نزعها، هذا مر معنا. وطيب إذا خشي الإنسان أنه إذا نزع الجبيرة أن يتضرر، قالوا لا ينزعها، يبتبقى الجبيرة على ما هي عليه، لكن يتيمم. يتيمم لماذا؟ لأن المسح عليها لا يجزي، لأنه فقدت شرطا من شروط الصحة، وهو أن يلبسها على طهارة تامة. والصحيح أنه لا يلزمه النزع وأنه يجزئه المسح، هذا هو الصحيح، لا يلزمه النزع ويجزئه المسح عليها من جميع بجميع أجزائها، أي من جميع الجهات. نعم. ويمسح من به سلس بول أو نحوه. نعم. انتقل الآن لمسألة أخرى، وهو من به حدث دائم. من به حدث دائم يعني أكرمكم الله إنسان فيه حدث دائم، كسلس بول، كسلس ريح، كجروح سيالة لا ترقى أي لا تتوقف، هذا حدثه دائم، فماذا يعمل؟ قالوا من كان به حدث دائم فإنه يلبس الخفين ويمسح عليها، لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته، وهو بالنسبة له هذه تعتبر طهارة في حقه. أي من به سلس بول، وتعلمون يا أحباب أن من به سلس بول، مر معنا هذا في درس مضى، أننا نقول من به سلس بول لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون السلس مؤقتاً، إذا تبول الإنسان بعد البول لمدة 10 دقائق ينزل منه بول، فهذا لا يجب عليه أن يتوضأ قبل دخول الوقت، أن يقضي حاجته قبل دخول الوقت ب10 دقائق، حتى إذا دخل وقت الصلاة قد توقف سلسه، ثم بعد ذلك يستنجي ويغسل ما لوثه إن أصاب البول شيئا من ملابسه أو بدنه، ثم بعد ذلك يتوضأ. هذه الحالة الأولى، ولكن المصنف كلامه على الحالة الثانية، وهو من حدثه دائم لا يتوقف، هذا يتوضأ ويلبس الخفين ثم بعد ذلك يمسح، لأن الطهارة في حقه كاملة. نعم. ويمسح من به سلس بول أو نحوه. أو نحوه، سلس بول أو نحوه، كسلس ريح، كجروح سيالة، أو نحو ذلك مما هو حدث دائم. نعم. إذا لبس بعد الطهارة. طبعا إذا لبس بعد الطهارة، إذا لبس بعد كمال الوضوء وتوضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين. نعم. لأنها كاملة في حقه. نعم، لأنها كاملة في حقه، هذا كما قلنا قبل قليل. نعم. فإن زال عذره لزمه الخلع. فإن زال عذره، أي من به سلس بول شفي، إنسان به سلس بول توضأ ثم بعد ذلك لبس الخف ثم أكرمه الله بالشفاء فشفي، قالوا إذا شفي لزمه أن ينزع الخفين وأن يتوضأ وضوءا جديدا وأن يلبس الطهارة، لأنه تسومح في الطهارة الأولى بالنسبة في حقه، لأنه معذور مع خروج الحدث الدائم وهو البول، تسومح في ذلك في حقه، وهذا منتهى قدرته واستطاعته. أما الآن وقد توقف السلس فعليه أن يخلع من جديد وأن يتوضأ من جديد ويلبس على طهارة كاملة من جديد. نعم. لزمه الخلع واستئناف الطهارة. نعم. كالمتيمم يجد الماء. كالمتيمم، الكاف هنا تنظيرية، نظير هذه المسألة مسألة المتيمم، لو أن الإنسان في برد شديد وليس عنده ماء وحضر وقت الصلاة وهو عادم للماء، فنقول تيمم، ثم لبس الخفين لبس الخفين ثم أراد الله وقدر أن الماء في فرض آخر حضر، هل يكتفي بلبس الخفين في التيمم الأول؟ نقول لا، ما يكتفي به، بل عليه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وضوءا كاملا، لأن التيمم لا تعتبر في حقه طهارة كاملة، لأن المذهب عند الحنابلة أن التيمم مبيح وليس برافع، أن التيمم مبيح وليس برافع. فعلى هذا وهو الصحيح أنه إذا تيمم ولبس الخفين فلبسه للخفين بطهارة التيمم إذا حضر الماء لا تبيح له أن يمسح عليهما أي على الخفين إذا توضأ، بل يلزمه وجوبا أن ينزع الخفين وأن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه ويلبسهما على طهارة كاملة. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام. طيب، الآن انتقل إلى مسألة أخرى إخواني في الله، وهو إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المدة. خليكم معي، هو المصنف رحمه الله يقول إذا مسح الإنسان في سفر ثم أقام، أي إنسان مسافر يمسح كم؟ 3 أيام بلياليهن. هو في أثناء السفر مسح ثم بعد ذلك أقام، أي إما أنه قطع السفر، أي نية السفر إذا كان في بلد على المذهب سيمكث فيها أقل من 4 أيام، أي أنه نوى أن يمكث فيها أكثر من 4 أيام كشهر أو كأسبوع كـ10 أيام، هذا على المذهب مثلا، أو أنه كان مسافرا جاء إلى مكة من هو من أهل مكة، جاء إلى مكة من الرياض أو من المدينة أو من أي مكان، في الطريق مسح، هذا المسح ابتداؤه مثلا مسح مسافر، ثم وصل إلى مكة. نقول إذا وصل إلى مكة فإنه يعتبر مقيما ويأخذ مسح مقيم، أي يوما وليلة من أول مسح مسحه، فإن كان قد مضى على مسحه يوما وليلة فنقول انتقضت طهارتك وعليك أن تتوضأ من جديد وأن تلبس الخفين بعد الوضوء الكامل، وإن كان قد بقي يعني مضى يوم وبقي ليلة فنقول مضى نصف المدة في حقك، لأنك الآن أصبحت مقيما، مضى يوم فيبقى لك ليلة لك أن تمسح ثم بعد ذلك تنتهي المدة. هذا معنى قوله إن مسح مسافرا ثم أقام، ولا لا، هذا بدأ هكذا، إن مسح مسافر ثم أقام، أو العكس، مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر. إنسان من أهل مكة لبس الخف في صلاة الفجر بعد وضوء كامل ثم أحدث ثم توضأ في صلاة في الضحى وصلى الضحى ومسح على خفيه ثم سافر، في أثناء الطريق الآن مسح بعد ما إيش؟ بعد يعني مسح وهو إيش؟ مقيم ثم سافر. فهنا المذهب عند الحنابلة أنه أيضا يتم مسح مقيم، لأن هذا المسح اجتمع فيه حضر وسفر، فيغلب جانب الحضر، فيغلب جانب إيش؟ الحضر. هذا المذهب، وإن كان القول الثاني وهو عليه كثير من أهل العلم ومن المحققين أنه يمسح مسح ماذا؟ أنه يمسح مسح مسافر، وإلى هذا يميل الشيخ بن عثيمين وغيره أنه يمسح مسح مسافر. الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف وهو إذا شك في ابتداء المدة، هو مسح لكنه لا يدري هل ابتداء المسح عندما كان مقيما أو عندما كان مسافرا، فلا يدري، فيقول المصنف إذا شك في ابتداء المدة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، وهو يوم وليلة وهو المقيم، فمسح مقيم، فمسح مقيم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة التي سيذكرها المصنف الآن، نبدأ نقرأها الآن ونطبق هذا الكلام أو بالله صح هذه الأمثلة التي ذكرتها على كلام المصنف. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام، ومن مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم. نعم. أتم مسح مقيم، أتم مسح مقيم، لأنه لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون في المدة بقية كأن يكون مضى له يوم وبقي ليلة، أو الحالة الثانية أن المدة تمت وهي مضي يوم وليلة، فنقول الآن اخلع الخفين واغسل القدمين بعد وضوء تام. نعم. أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء. إن بقي منه أي من المدة، إن بقي منه أي إن بقي من المدة شيء، فإن كان من بقي من المدة وهو يوم وليلة للمقيم، فمضت ليلة أو مضى يوم يعني نصف المدة، بقي له نصف المدة وهكذا. نعم. أيوة. وإلا خلع. وإلا أي إذا انتهت المدة، وإلا وإلا أي وإذا انتهت المدة وتمت وهو يوم وليلة، وهو يوم وليلة، فإنه يخلع ويتوضأ من جديد. نعم. أو عكس. أو عكس أي عكس هذه المسألة، أو عكس أي عكس هذه المسألة. صورة العكس هنا قال مسافر ثم أقام، العادة العكس مقيم ثم سافر. نعم. أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم. نعم. لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. نعم. تغليبا لجانب الحضر، لأنه اجتمع سفر وحضر فيغلب الحضر من باب الاحتياط، هذا كما قلت لكم هذا المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المذهب وهو رأي جمع من المحققين أنه يصح بأنه يمسح مسح ماذا؟ يمسح مسح مسافر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة، يمسح المقيم يوم وليلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح للمقيم وللمسافر بحسب الحال التي هو عليها، فإن كان مقيما صار مقيم، وإن كان في مسافر فإنه يمسح للسفر، فهو الآن مقيم لكنه مسح صورة إيش؟ أنه مسح مقيم ثم سافر، ثم إيش؟ ثم سافر. فالقول الثاني أنه يغلب جانب إيش؟ جانب مسح السفر وهو ثلاثة أيام بلياليهن، وإن كان هذا المذهب على خلاف ذلك. نعم. أو شك في ابتدائه. أو شك في ابتدائه، يعني كأن المصنف يقول الثلاث حالات كما قلنا قبل قليل كلها يمسح يوم وليلة، إن مسح مسافر ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، أو شك في المدة، في كل الحالات الثلاثة هذه يمسح مسح إيش؟ يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. نعم. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح. نعم. هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم. نعم. هل كان حضرا أو سفرا شك، فإنه يأخذ باليقين وهو الأقل، يأخذ باليقين وهو الأقل، والأقل هو يوم وليلة. نعم. فمسح مقيم. نعم. أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. أيوة، هذه مسألة يا أخوان أخرى، وهو أن الإنسان في الحضر توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة وهو في مكة، نحن من أهل مكة وهو في مكة، لبس على تمام الطهارة، ثم بعد ذلك أحدث أي انتقض وضوءه لكنه لم يتوضأ ولم يمسح، ثم سافر، فإذا سافر فعند ذلك دخل وقت الصلاة فتوضأ فمسح، إذا المسح هنا حصل وهو مسافر ولا وهو مقيم؟ وهو مسافر لأنه سافر، مع العلم أن الحدث حدث وهو مقيم، فهنا قالوا يمسح مسح مسافر، لأن العبرة بماذا؟ بالحدث، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهو أن المذهب كما مر معنا أن مدة المسح تبدأ من حدث بعد لبس، ولا لا؟ كما مر معنا، وقلنا أن القول الصحيح أن المسح، وهو مذهب المحققين من أهل العلم كالنووي والمحققين من أهل العلم، أن المسح يبتدئ من حين المسح، أن المدة تبتدئ من حين إيش؟ من حين المسح. فهنا المذهب في الحقيقة يعني كأنه هنا قال تبدأ المدة من حدث بعد لبس، وهنا قال يبتدئ المسافر إذا مسح وهو قد أحدث مقيما ثم سافر، تبتدئ إيش؟ يبتدئ مسح مسافر. هنا يعني كأنه فيه عدم وإيش؟ عدم اتفاق بين القولين. فهذا مما يؤيد ويقوي حتى على كلام المصنف أن مدة المسح تبدأ من ماذا؟ من المسح. أن المدة تبدأ من إيه؟ من المسح. فهمتم يا إخواني؟ أن المدة تبدأ من المسح لا من الحدث. أيوة. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. فمسح مسافر، لأن العبرة بالمسح. نعم، ليست العبرة بالحدث. نعم، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. نعم. ولا يمسح قلانس. نعم، ولا يمسح القلانس. القلانس أحباب الكرام هي نوع من الألبسة التي تلبس على ماذا؟ على الرؤوس، على الرؤوس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ويقول أن العمامة الصماء التي لا طرف لها، وهي ما يسميها بعضهم القلانس، معايا؟ هذه المذهب لا يمسح عليها. ومر معنا في الدرس الماضي أن من شروط المسح على العمامة على المذهب أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وقلنا في الدرس الماضي أن هذا الشرط ليس بصحيح، بل الصحيح أن كل ما اتخذه الناس عمامة تلف على الرأس فإنه يمسح عليها، يمسح عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه يقولون أنه يمسح على كل عمامة ولو كانت صماء، أي ليس لها طرف، لا ذؤابة من الخلف ولا محنكة مما يدار تحت الحنك. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يمسح قلانس. المذهب يقول قلانس لا يمسح عليها، لكن القول الثاني واختيار شيخ الإسلام أنه يمسح عليها، لأن العلة في المسح على العمامة إنما هو المشقة، لأنك عندما تنزع العمامة وتمسح الرأس فيشق عليك أن تلفها مرة ثانية من جديد، فهذا فيه نوع مشقة. فكذلك أيضا الصماء التي لا طرف لها نفس العلة موجودة وهو المشقة. نعم. ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات. طبعا هو المصنف رحمه الله عرفها بما هو بما كان في زمانه، وهي يعني نوع من العمائم تربط حول الرأس أو توضع على الرأس، فهي تسمى قلانس لأن كل شيء له مسمى، له إيش؟ مسمى، زي غترنا اليوم الشماغ والغترة وكذا، كذلك ما يلبس على الرأس، في الخوذة، في القلنسوة، في العمامة، في الصماء، في الدنيات، في النوميات ونحو ذلك، كلها لها مسميات، لها مسميات، لكن يجمعها أنها تلبس على الرأس، أنها توضع وتلبس على الرأس. نعم. وهي المبطنات كدنيات القضاة. الدنيات القضاة هي قلانس كبار، يعني عمائم كبار، قلانس كبار يعني عمائم كبار. نعم. والنوميات. والنوميات وهي صغار تلبس عند النوم، نوميات وهي قلانس أو أشياء توضع على الرأس تلبس عند النوم، تلبس عند النوم. نعم. قال في مجمع البحرين على هيئته مما تتخذه الصوفية. نعم، مجمع البحرين كتاب لابن عبد القوي رحمه الله، وقال على ما كان في زمانه مما يلبسها من يسمون بالصوفية، وهم فرقة ممن تركت، والصوفية طبعا في الزمن الأول هي يعني مراتب ودرجات، ومنها ما هو مفهوم الصوفية عندهم الزهد فقط، بحيث أنها يزهدون في الدنيا ويقبلون على الآخرة، وسموا بذلك كما يقول شيخ الإسلام وغيره، أي بالنسبة إلى الصوف الذي يلبسونه، بالنسبة إلى الصوف الذي يلبسونه، ليس كما يقوله البعض نسبة إلى الصفة وهم أصحاب الصفة في المدينة، فإن الصفة أصحاب الصفة النسبة إليه يسمى صفي، أما هنا الصوفي نسبة إلى لبس ماذا؟ إلى لبس الصوف. نعم. وطبعا المنهج كما تعلمون يا أحباب للإنسان أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف الناس في مشاربهم وفي فئاتهم وفي انتماءاتهم فالقول الصحيح والقول الفصل هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم لم يتركهم عليه الصلاة والسلام، بل أمرهم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نعوذ بالله من البدع والضلالات. فنقول: إذا اختلف الناس في أمر، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هل هو صواب أو ليس بصواب، هل هو سنة أو بدعة أو ما أشبه ذلك، فالفصل في ذلك: هل كان هذا الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين الأربعة وأقروه، فهو على العين والرأس. وإذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه الكرام، فلنعلم أنه عين البدعة وعين الضلال، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. والله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وبين ذلك في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ولا يمسح لفافة. هذا أيضا المذهب، المذهب لا يمسح اللفافة. إيش معنى اللفافة يا إخوان؟ من أول كانوا ناس فقراء وكانوا معدمين، ليس كل منهم يجد الخف أو يجد الجورب للفقر الذي هم فيه، فبعض الناس من شدة البرد ليس عنده خف ولا جورب، فماذا يفعل؟ يأتي بقطعة من القماش فيلفها على قدمه مثلا ليتدفأ بها، كان البرد شديد فيلفها على قدمه، هذه تسمى لفائف، هذا تسمى إيش؟ لفائف. فالمذهب هنا يقول أنه لا يمسح على اللفائف، لأنه لم يرد بها النص حسب كلام المصنف، وإنما النص أمر بالمسح على الخفين وما كان في حكمهما كالجوارب فقط، أما اللفائف فلا. القول الثاني، وهو حقيقة اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، أنه يجوز المسح على اللفائف، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المسح على اللفائف أولى بالمسح عليه، أولى من المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين إنما شرع لأجل المشقة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فينزع خفيه ويغسلهما ثم أي قدميه ثم يلبس الخفين من جديد فيه نوع مشقة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن خلع اللفافة أشد وأشق من ماذا؟ من نزع الخفين، فالتخفيف فيهما أولى، فالتخفيف فيهما أولى. فعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يمسح على ماذا؟ على اللفائف. ويقوي هذا القول يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث سرية من أصحابه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين يقول العلماء هي ما تسخن به الأقدام، أي كل شيء يلف على القدم طلبا للتسخين من شدة البرد مثلا، فاللفائف من التساخين، فلا شك أنه يمسح عليها. لكن المذهب وهو الذي مشى عليه المصنف يقول لا يمسح على اللفائف. نعم. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل. نعم. تحتها نعل أو لا؟ أيوة، تحتها نعل أو لا، يعني سواء كان تحتها نعل أو لا، لأنه كما تعلمون أن النعلين هل يمسح عليهما؟ لا يمسح عليهما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على يعني خفيه ونعل على على على الجوربين والنعلين، قالوا إذا كان لابس النعلين تحتهما الجوربين فيمسح عليهما، وعلى هذا يحمل الحديث. نعم. أيوة. ولو مع مشقة. قال ولو مع مشقة، أي ولو مع مشقة نزع اللفافة، كون ينزع اللفافة ثم يغسل رجليه ثم يرجع، هذا فيه مشقة، قال ولو مع مشقة فإنه لا يمسح. ويفهم من هذا أن ولو إشارة إلى الخلاف، أنه إذا وجدت المشقة على القول الآخر أنه ينزع أنه يمسح، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمسح على اللفائف. نعم. لعدم ثبوتها بنفسها. نعم، هذا الشرط الذي اشترطوه، اشترطوا قالوا أن تثبت بنفسها، نعم، هذه إذا ثبتت لفها ثم شدها وربطها فالصحيح أنه يجوز المسح عليها. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم. هذه المسألة مرت معنا في ابتداء باب المسح على الخفين، أن من شروط المسح على الخفين إمكان المشي فيهما عرفا، إمكان المشي فيهما عرفا. يعني هنا يقول إذا كانت تسقط في أثناء المشي يعني ليست بثابتة فإنه لا يمسح عليها، لا يمسح عليها. فعلا إذا كانت تسقط تمشي ويتطيح من رجلك ولا تثبت، إذن لا مشقة، هي أصلا طايحة طايحة، فعلى ذلك تغسل رجليك. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه. نعم، أو خفا، أي ولا يمسح أيضا على خف يرى منه، أي من ذلك الخف بعضه، أي بعض القدم. يرى منه أي من الخف بعضه أي بعض القدم، فلا يمسح على خف يرى منه يعود إلى الخف بعضه أي القدم، أي بعض إيش؟ القدم. لأنه مر معنا أيضا في الدرس الماضي أو في درس مضى أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض، أي لجميع القدم. وقلنا في درس مضى أن ما ظهر من خرق أو ثقب أو شق فيكون فرضه الغسل، وما استتر ففرضه المسح. والمذهب يقول لا يجمع، إذا اجتمع غسل ومسح فإنه يغلب جانب الغسل ولا يجمع بين، يعني ولا يمسح. هذا المذهب. والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجوارب والخفاف المخرقة ما يطلق عليه اسم خف أو جورب عرفا فإنه يجوز المسح عليه ولو كان مخرقا، وهذا هو الصحيح، لأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا تخلو خفافهم من شقوق وثقوب، ولا سيما أنهم فقراء وأنهم حقيقة من أصحاب الحاجات، وأنهم يمشون بهذه الخفاف على الصحاري وعلى الجبال وعلى السهول فتتشقق وتتمزق. ولو كان يشترط أن تكون ساترة للمفروض لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن هذه الجوارب لا تخلو من تلك الشقوق والثقوب. نعم. أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض. نعم، لأن ما ظهر فرضه الغسل. أو شيء من محل الفرض، وهو كما قلنا القدم إلى الكعبين لا بد أن تكون مستورة. نعم. لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم، هذا تعليلهم، لأن ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، ولا يجامع، لا يجمع بين غسل ومسح في شيء واحد، وهذا حقيقة منتقض، ليس بصحيح كما، وهذا رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول وقال ليس بصحيح، فإن الجبيرة يمسح عليها ويكون بعض اليد إيش؟ شوفها ظاهر، فيغسل ما ظهر ويمسح ما كان على الجبيرة، ما كان على إيش؟ على الجبيرة. فتكون الجبيرة، لو أخذنا بهذا القول لقلنا أنه ما يجوز المسح على الجبائر، لأن الجبيرة جزء من اليد طالعة، يعني ظاهرة وبادية، وجزء منها مستتر. فنقول هذا الكلام نفسه في الخف، ما دام جاز المسح على الجبيرة وبعض القدم أو بعض اليد ظاهرة فكذلك هنا يجوز المسح على الخفين. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث. نعم، انتقل الآن لمسألة أخرى وهي تحصل كثيرا، أن الإنسان يلبس بعض الأحيان شرابين من شدة البرد مثلا، فهل يمسح على الأعلى ولا على الأسفل؟ خليكم معي، المصنف يقول ينظر إذا لبس الإنسان الشرابين على طهارة كاملة فهو بالخيار، إن شاء مسح على الأعلى وإن شاء مسح على الأسفل. واضح هذه المسألة، الإنسان توضأ ثم لبس شرابين، فنقول أنت الآن مخير، إن شئت تمسح على الأعلى وإن شئت تخلع على الأعلى وتمسح على الأسفل، لأنك لبستهما على إيش؟ على طهارة كاملة. هذه حالة. الحالة الثانية أن يلبس شرابين لكن في وقتين مختلفين، الشراب الأول لبسه بعد إيش؟ تمام الطهارة، توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الشراب الأول، ثم أحدث، ثم لبس الشراب الثاني، فهنا نقول ماذا؟ يمسح على الأسفل، لأن الأعلى عندما لبسه ما لبسه على طهارة كاملة، فيمسح على الأسفل. فعليه إذا حضر وقت الوضوء وأراد أن يتوضأ أن يخلع الأعلى الذي لبسه بعد الحدث، الذي لبسه بعد الحدث. الحالة الثالثة أن الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخف أو الشراب فتكون طهارته كاملة، ثم يحدث، ثم يتوضأ فيمسح على جوربه أي على الشراب، ثم الآن طهارته إيش؟ كاملة أو تامة. الآن لبس خفا آخر أو لبس شرابا آخر بعدما توضأ ومسح على الخف، هنا أيضا المذهب يقول لا يجوز له أن يمسح على الشراب الأعلى، بل عليه أن يخلعه ويمسح على الشراب الأسفل، لأن المراد بكمال الطهارة التي يغسل فيها القدمين. أما الشراب الثاني أنت ما غسلت القدمين، وإن كانت طهارتك كاملة لكنك مسحت على الخفين الأسفلين. فهمتها يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب نقرأها الآن. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، نعم قبل الحدث يعني طهارته كاملة، خفا على خف يعني لبس خفين وطهارته كاملة. نعم. ولو مع خرق أحد الخفين، هنا إشارة إلى الخلاف يا أخوان في المسألة، يقول ولو كان أحد الخفين مخروق والثاني غير مخروق. أيضا هم المذهب عند الحنابلة يفرقون، يقولون إذا كان الخفين أحدهما مخروق والثاني غير مخروق جاز المسح، وإذا كان إذا كان كلاهما مخروق فلا يجوز المسح، حتى ولو كان الخرقين متضادين، واحد في أعلى الخف في ظاهر القدم والثاني شقه في إيش؟ في باطن القدم. المذهب يقولون لا يمسح عليها، لأن لو كل خف استقل لما جاز المسح عليه، فكذلك إذا اجتمع. وهذا التفريق حقيقة مرجوح، والصحيح أنه لو لبس خفين ولو كانا مخرقين فيجوز المسح عليهما، هذا الصحيح. نعم. ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، نعم فالحكم للخف الفوقاني لأنه لبسه على كمال الطهارة ولبسهما في وقت واحد. نعم. لأنه ساتر فأشبه المنفردة، نعم وكذا لو لبسه على لفافة، وكذلك أيضا لو لبسه أي الخف على لفافة، لف رجله بخرقة ثم لبس الشراب معي أو الخف من جلد، فيصح المسح عليه أي على الظاهر لأنه لبسه على كمال الطهارة. نعم. وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين، وكذا لو لبسه على لفافة، نعم وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، أن المذهب يشترطون إذا لبس خفين أن يكونا غير مخرقين أو أن يكون أحدهما غير مخرق، وإن كان كمان أيضا المذهب فيه تفصيل، يقول إذا كان الأعلى مخروق والأسفل غير مخروق فلا يجوز المسح على الأعلى بل يمسح على الأسفل، وإن كان الأسفل مخروق والأعلى غير مخروق فيجوز المسح على الأعلى. طبعا هذه التفريقات كلها بناء على عدم اشتراط عدم الخرق فيها تعتبر لاغية، فنقول ولو كانت مخروقة فإنه أو مشققة ما دام أنه يصدق عليه مسمى الشراب والخف عرفا ويمكن المشي فيه فيجوز المسح عليه. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. جاز، هذا صحيح. إنسان لبس توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الشرابين على طهارة كاملة، لما جاء وقت الصلاة إيه هو مسح على الأعلى جاز، لكن هو ما مسح على الأعلى، دخل يده من الشراب ومسح الشراب التحتاني، نقول جاز، جاز ذلك. ليش؟ لأنه مسح على شراب أو على جورب قد لبسه على طهارة تامة. نعم. وبهذا يعلم يا إخوان الجزم أكرمكم الله أن الإنسان إذا لبس جزمة، وهذه تكلمنا عنها في درس مضى أيضا، أن الإنسان إذا توضأ ولبس جزمة طبعا الجزمة تحتها الشراب، شراب ثم الجزمة ثم مسح على الشراب، جاز له أن يمسح على الشراب وأن يصلي. طيب لو لبس الجزمة ومسح على الجزمة ثم لما جاء عند المسجد فصخ الجزمة، المذهب يقولون لا تصح إيش الصلاة، لأن الشيء الممسوح قد إيش خلع، قد خلع. لكنه لو مسح الشراب، لو مسح الشراب ثم لبس الجزمة وجاء عند المسجد وصلى بالجزمة جاز ذلك، جاز ذلك، لأن هذا أشبه ما يكون بالصلاة بالنعال. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني. أيوة، هذه مسألة أخرى. إنسان لبس، توضأ وضوءا كاملا ولبس الخف، لبس الجورب والخف، إذا لبسه للجورب والخف على طهارة كاملة. الآن أحدث، أي انتقض وضوءه، ثم بعد الحدث لبس خفا على هذا الخف فأراد أن يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح على الخف الأعلى الذي لبسه بعد الحدث؟ نقول ما يجوز، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل لا يجوز، لأنه لبسه على غير طهارة كاملة، على غير طهارة كاملة، فلازم أن يخلع الخف الأعلى الذي لبسه بعد الحدث وأن يمسح على الخف الأسفل الذي لبسه بعد طهارة كاملة. نعم، أعد العبارة من جديد. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني أي الخف الفوقاني. نعم. قبل مسح التحتاني، قبل مسح التحتاني، يعني أنه لم يتوضأ ويمسح التحتاني ويلبس الفوقاني، لأنه لو لم لو توضأ ومسح التحتاني ثم لبس الفوقاني مسحه صحيح، لكن هذا الخف لا يجوز له أن يمسح عليه في طهارة، هو المسح على ما لبسه على طهارة. نعم. أيوة. أو بعده، أو بعده إيش قبلها إيش؟ وإن أحدث ثم لبس الفوقاني. نعم. قبل مسح التحتاني، قبل مسح التحتاني. نعم. أو بعده أي بعد المسح، معي؟ أيوة. لم يمسح الفوقاني، لم يمسح الفوقاني فيما لو أحدث فيما بعد فإنه لا يجوز له أن يمسح الخف الفوقاني، لأنه لبسه على طهارة غير كاملة، وإذا قلنا غير كاملة هنا المراد الكاملة هنا التي يغسل فيها القدمين، وإلا معلوم أن الإنسان إذا توضأ ومسح على جوربيه فطهارته كاملة، هذا محل وفاق، حتى الحنابلة يقولون أن المسح على الخفين يرفع الحدث، وأنه يرفع الحدث، وأنه ترتفع، أنه يرتفع حدثه، لكن المراد هنا هو لم يلبسها أي الجوربين اللي فوق يعني على قدمين قد غسلت بعد لبسه، أي لبس الأعلى، وإنما لبس الخفين العاليين هذه بعدما مسح أو بعدما أحدث، أي بعدما مسح الخف الأسفل أو بعدما أحدث ثم لبس الخف الأعلى، فهنا قالوا لا يجوز له أن يمسح عليه. نعم. لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. نعم، بل ما تحته. نعم. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته. نعم، ولو لو هذا يا إخوان، لو لبس، لو أن الإنسان توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفين أو شرابين فأحدث ثم بعد ذلك مسح على الأعلى، فالآن وضوءه صحيح، لو مسح لو فسخ الشراب الأعلى الفوقاني، لو فسخه ولو كان التحتاني موجود، المذهب عند الحنابلة يقولون أن طهارته قد انتقضت، فعليه أن يخلع التحتاني وأن يعيد الوضوء من جديد، هذا معنى كلامه. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة. أيوة، الآن انتقل إلى صفة المسح، كيف يمسح؟ قال إن كانت عمامة فعليه أن يمسح وجوبا أكثرها، وأكثرها وهي الكور، يعني اللفة التي إيش تدار حول الرأس، معي؟ وإن كانت تحتها قلنسوة فإنه يمسحها، أي يمسح ما ظهر من تلك القلنسوة، لكن الواجب هو الدوائر، أي دوائر إيش العمامة. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. بدوائرها، نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف. أكثر ظاهر قدم الخف، يعني مسح الخفين أنه لا يمسح أسفل القدم ولا يمسح العقب وهو يعني آخر القدم، وإنما يمسح ظاهر القدم اليمنى. السنة والأفضل أنه يفرج بين أصابعه، يأخذ ماء جديد ويفرج بين أصابعه، فيبتدئ بالأصابع من رؤوس أصابع الرجلين اليمين اليمين إلى الساق، واليسرى اليسار إلى الساق. إن شاء مسحهما دفعة واحدة، وإن شاء مسح اليمين ثم اليسار، وإن شاء أيضا مسح من أعلى إلى أسفل أجزاء، لأن الواجب هو مسح ظاهر الخف. فلو مسح من جهة الساق إلى القدم إلى الأصابع أجزاء، لأن الواجب هو مسح الظاهر أي ظاهر القدم. أما باطن القدم والعقب فإنه لا يشرع ولا يسن، لا يشرع ولا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه مسح، وإنما مسح أي لم ينقل عنه أنه مسح باطن القدم ولا العقب. وابن القيم رحمه الله نص على ذلك في زاد المعاد، وقال: أما الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بظاهر قدمه وباطنها فهو حديث منقطع أي غير صحيح، غير صحيح، نعم. ويمسح. وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. طبعا الخف والجرموق هذه كلها مسميات، الجرموق والخف والبسطار والشراب، كل ما ستر القدم فإنه يمسح عليه باختلاف المسميات، نعم. وسن أن يمسح بأصابع يده، نعم، من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، من أصابع رجليه إلى ساقه، نعم. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى، نعم، ورجله اليسرى بيده اليسرى، بيده اليسرى. وظاهر الحديث حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال: فمسح على خفيه. ظاهر الحديث أنه كأنه مسحهما بكلتا يديه مرة واحدة في وقت واحد، في وقت واحد، والأمر في هذا واسع، نعم. ويفرج أصابعه إذا مسح، نعم، يفرج أصابعه يعني يفرقها، لأنه جاء في بعض الحديث أنه عندما مسح فكأنه يرى يعني خطوط الأصابع على الخف، نعم. وكيف مسح أجزاء، وكيف مسح أجزاء، يعني لو مسح من أعلى إلى أسفل، ولو مسح بكلتا يديه اليمين لليمين واليسار لليسار لا بأس، نعم. ويكره غسله، نعم، ويكره غسل الخف، ويكره لأن هذا لم ينقل، بل أن هذا يفسد الخف ويفسد الشراب، يفسد الخف ويفسد الشراب، نعم. وتكرار مسحه، وتكرار مسحه أيضا لا يشرع، لأن المسح إنما شرع للتخفيف، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر المسح. وعلى هذا أهل العلم أن المسح إنما يكون مرة واحدة، نعم. دون أسفله، دون أسفله أي أسفل الخف وهو باطن القدم، والعقب وهو آخره، نعم. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، نعم، فلا يسن مسحهما، فلا يسن مسحهما، وهذا صحيح، نعم. ولا يجزئ لو اقتصر عليه، ولا يجزئ أي ولا يجزئ الإنسان مسح الخفين لو اقتصر على باطن القدم أو اقتصر على العقب ولم يمسح ظاهر القدم. هو يقول لو أنه لم يمسح ظاهر قدمه بل اقتصر على باطن قدمه وعقبه فإن ذلك المسح لا يجزئه، لأنه لم يمسح المأمور به شرعا، نعم. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، نعم، ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. وهذه من الفروقات التي تفارق الجبيرة المسح على الخفين، أن الخفين يكتفى بالمسح على ظاهر الخفين فقط، وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها من كل جهاتها، فلو كانت اليد مكسورة فتمسح من كل الجهات على جميع الجبيرة، نعم. لما تقدم من حديث صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يمسح عليها، نعم. بقيت 9 دقائق وبيض عصفر. طيب منها؟ إيش؟ لا إحنا نبغى نوقف على موقف. ومتى ظهر بعض محدث. طيب نقف على هذا، نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة. نعم، احنا ودنا يكون شرحنا غير سريع.